بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، الله عليم حكيم. فيما تقدم من الآيات بين الله تبارك وتعالى وجوب ترك موالاة المشركين، وبما أنه يجب ترك موالاة المشركين فإن ذلك يقتضي الانفصال عن المشركين والمهاجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. وأيضا هذه المهاجرة يترتب عليها فراق المتزوجات المؤمنات المتزوجات من الكافرين، أن يفترقوا عن أزواجهن ويهاجروا أيضا إلى ديار الإسلام. فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الخطاب للمؤمنين، والمقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، أي من مكة إلى المدينة، فامتحنوهن، أي فاختبروهن بما يغلب على ظنكم أو بما يغلب على ظنكم صدقهن في الإيمان. الله أعلم بإيمانهن، أي الله سبحانه وتعالى هو المطلع على قلوبهن لا أنتم، فإنه غير مقدور لكم، فحسبكم أماراته وقرائنه. فالمقصود بالامتحان هنا هو أن تسأل المرأة، كما بيّن بعض الروايات بيّنت كيفية هذا الامتحان، بأن تشهد الشهادتين، وبعضهم قال بأن تحلف أنها ما هاجرت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما هاجرت بغضة لزوج أو كذا أو كذا من هذه الأغراض. فطبعا المرأة تدلي بما عندها ويقبل منها قولها في الظاهر، فإذا هذا لا يعني التفتيش عما في الباطن، وإنما هناك أمور اقتضت هذا الامتحان في حق النساء دون الرجال، فإنه لم يحدث امتحان للرجال، وإنما كان هناك امتحان للنساء خصوصا، واضح. وإلا فقد أتى كثير من المهاجرين من مكة إلى المدينة ولم يحدث مثل هذا الامتحان. وسوف نبين إن شاء الله تعالى الفرق بين الرجال والنساء في ذلك. فالمقصود: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني اختبروهن بما يغلب على ظنكم، كي تسمعوا منهم ما يغلب على ظنكم صدقهن في الإيمان. لكن هل يمكن بهذا الامتحان القطع بأنهن مؤمنات في القلب؟ لا، القلب وما في الباطن لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الله أعلم بإيمانهم، أي الله هو المطلع على قلوبهن لا أنتم، فهذا لا يدخل تحت قدرتكم، وإنما يكفيكم قرائنه وأمارته. قرائن الإيمان وأمارات الإيمان، كأن تأتي بالشهادتين وتجيب ما يوجه إليها من السؤال. وهذا هو الذي ينبغي أن نعتمد عليه، أو أن نعتمده في قضية الحكم على إيمان الناس. فيقبل من الناس الظواهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالشاهد هنا في قوله وحسابهم على الله يعني حسابهم في الآخرة هذا غير أقبل. أما هم صادقون في ذلك أم لا يوصلون أم لا فهذا حسابهم على الله سبحانه وتعالى. فالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا يملك يقول في الحديث إني لم أمر أن أنقل عما في قلوب الناس ولا أن أتقبض له وإنما نقبل من الناس يعني ظاهرهم. هذه هي معاملة العبيد للعبيد. لكن بعض العباد يقرون أن يعاملوا العباد الآخرين معاملة الرب للعبد وهي التحسيس عما في قلبه بل توقع ما في قلبه ومحاسبته عليه. طبعا لا هذه المعاملة هي معاملة الرب للعبد. وذلك جاء في موطأ أنس بن مالك في موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن المسيح عليه السلام أنه قال عليه السلام لا تذكروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتقسوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها فأنكم عبيد إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. يعني يحذر الإنسان أن يتعامل معاملة الرب للعبد يعامل العبد بعبد مثله فيكتفي منه بما يظهره لا أن يفتش عما يبطنه فإن هذا لم يكن حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلتها بالله ما خرجت يعني مهاجرة من بغض زوج وبالله ما خرجت حمد الله وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن زيد وإنما أمرنا بانتحالهن لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة قالت لألحقن بمحمد عليه الصلاة والسلام كأنها تريد أن تكيد زوجها فتقول له لألحقن لأتركنك ولألحقن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد فامتحنهن أي سلوهن ما جاء بهن فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو فقه أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال الزمخشري يعني إن علمتموهن العلم الذي تبلغه طاقتكم إن علمتموهن في حدود طاقتكم وهو إيه؟ قبول الظاهر هذا هو المقصود وإلا ليس مقصود العلم علم يقيني وإنما ما يقتضيه الظاهر فقط وهذا الذي يدخل تحت طاقتكم لأنكم لا تكلفون يعني الاطلاع على ما في قلوبهم. فإن علمتموهن مؤمنات أي العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات وإنما سماه علما إيذانا لأنه كالعلم في وجود العمل به فلا ترجعهن إلى الكفار أي فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين إذ لا حل بين المؤمنة والمشرك لأن إيمانها قطع عصمتها من المشرك المعادي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فلا ترجعوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يقول القرطبي وهذا أول دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها وهذا محل خلاف بين العلماء ما الذي أوجب الفرقة بين المسلمة من زوجها المشرك. جمهور العلماء على أن الذي أوجب الفرقة هو إسلامها متى ما أسلمت فتنقطع العصمة بينها وبين زوجها. لماذا؟ لأنه الكافر لا يكون أبدا كفءا للمسلمة لا يكون الكافر كفءا للمسلمة. وقال أبو حنيفة الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين وليس إسلامه لأنها صارت في ديار الإسلام وهو داخل في ديار الكفر. هذا مذهب أبي حنيفة. يقول القرطبي والصحيح الأول يعني أن الذي أوجب الفرقة اختلاف الدين وإسلام المرأة وليس اختلاف الدارين.

ثم أشار إلى أنه كما بطل نكاح المؤمنة عن الكافر بطل نكاح الكافرة عن المسلم. فكما أن المؤمنة لا تتزوج كافرا بحال من الأحوال كذلك أيضا يبطل نكاح الكافرة عن المسلم. فقال عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قرأت ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقرأت أيضا ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني بعقودهن التي يتمسك بها الاستحلال. يقول ابن جرير يقول جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسكوا أيها المؤمنون بحلال النساء الكوافر وأسفارهن. الكوافر جمع كافرة وطبعا الكافرة يسمى أيضا الكتانيات ولا تمسكوا بحصم الكوافر هذا يشمل كل من يطلق عليه لفظ الكافرة بما في ذلك الكتابية اليهودية والنصرانية. والعصم جمع عصمة وهي ما عطفنا به من العقد والسبب. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن الإقدام على نكاح المشركات من أهل زوسان وأمر لهن بفراقهن. ثم روى ابن جرير عن مجاهد قال أمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بطلاق نسائهم كوافر بمكة فعدنا مع الكفار. طبعا قلنا ان الايه يعني على عمومها ولا تمسكوا بعصم الكوافر لكن نقول انه خص من الكوافر حرائر اهل الكتاب. خص من الكوافر حرائر اهل الكتاب والمخصص هو قول الله تعالى في سوره المائده والمحصنات يوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات يعني ايه الحرائر حرائر نساء اهل الكتاب من الذين اوتوا الكتاب. فهذا خص عموم قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وعن الزهري قال لما نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا الى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر كان ممن طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امراتين كانتا له بمكه ابنه ابي اميه وابنه ذروه. وطلحة ابن عبيد الله طلق زوجته أروى بنت ربيعة ففرق بينهما الإسلام حين نهى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر. وكان ممن فر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء الكفار ممن لم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فحبسها وزوجها رجلا من المسلمين. وبين بنت بشر الأنصارية كانت عند ثابت بن الدحداحة ففرق منه وهو يومئذ كافر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بن حريث احد بني عمرو بن عوف فولدت عبد الله ابن سهل. ايضا لابد هنا من تنبيه وهو ان مفهوم العصمه لا يمنع الامساك لبنت اليمين. يعني احنا انتبهوا جيدا قلنا ان لا يمكن أن بحال الأحوال أن تتزوج مسلمة بكافر. كذلك المسلم لا يحل له أن يتزوج كافرة مشركة وثنية بأي حال من الأحوال يتزوج. لكن هل هذه العصمة ولكن تكون بعصمة من الكوافر هل مفهوم العصمة يمنع الإمساك بملك اليمين؟ لا لا يمنع الإمساك بملك اليمين. فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين على أساس أن هذه تكون حرية يعني كما تتصرف الزوجة يعني ليست زوجة ليست زوجة حرة وإنما هي مما ملكت يمينهم. فمفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك اليمين فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقا. المسلمة لا يحل بأي حال أحوال أن تتزوج كافرا سواء كان مشركا أو كتابيا وهذه حرمة على التأديب لا هن حل لهم الآن ولا هم يحلون لهن أيضا يعني في المستقبل. ولا تمسكوا بعصم الكوافر نعم

هذا ضريح يوسف عليه السلام. يعني بعض الناس يعني جاءت بعض الأخبار قالوا إن حاولوا بعض الشيوخ إقناعهم بأننا أيضا نقدس ضريح ضريح يوسف عليه السلام. طبعا نحن لا نقدس الأضرحة، لكن عموما من قال إن هذا ضريح يوسف عليه السلام عاش في مصر واستجلب أهله في مصر ونفذ في مصر ومات في الأصل ومات في مصر. أما نقول هذا لأنه لا يقطع بضريح النبي إلا نبينا محمد عليه السلام، مع ذلك لا يعلم على وجه القطع أبدا موضع رسم النبي الآخر غير محمد عليه السلام. فالنبي الوحيد الذي نقطع بصحة الموضع الذي نبنى فيه هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، مع ذلك الأنبياء لا يعلم أين دفنوا، واضح على سبيل القطع. فالشاهد يعني إذا كان يعني هذا النقاش ليس في محله، لأن الأصل أن يوسف عليه السلام يعني دفن في مصر وعاش فيها. أيضا إذا أسلم، إذا كانت امرأة كتابية تحت المسلم يعني الواحد، فإنه قد يكون لك مجال للتفاهم والتواجد، فقد يكون ذلك سببا في دخولها في الإسلام. وهذا في الحقيقة كثير، هذا كثير جدا من الحالات، الأخ المسلم بحسن خلقه واجتهاده بطاعة الله سبحانه وتعالى وحسن أسلوبه كثير جدا من الحالات تؤدي إلى أن تنقاد الزوجة طوعية إلى دخول في دين يعني الإسلام بسبب هذه القدوة. ونتذكر هنا حادثة تمامة ابن بكر حينما أسر وربطه النبي عليه السلام في سارية من سواري المسجد، واضح. وتعلموا القصة، الرسول صلى الله عليه وسلم في أول يوم أتاه فقال كيف سيدك يا تمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تعفو تعفو عن كريم. في اليوم الثاني اللهجة هدأت، فسأله النبي عليه السلام فقال له إن تعفو تعفو عن كريم أو عن فاكر، وإن تقتل تقتل ذا ذنب. في المرة الأولى بدأ بإيه بالقتل، إن تقتل تقتل ذا ذنب. المهم بعد اليوم الثالث أطلق النبي عليه السلام صراحة، فذهب تماما اغتسل ثم أتى وشهد الشهادتين. هذه يعني حكمة تربوية رائعة جدا، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحكمته لم يحدث هذا الأسير في منزل أو في حجرة أو في كذا، وإنما في سارية من سواري المنزل. لماذا؟ لأنه بالإكراه سوف يراقب المسلمين ويرى أخلاق المسلمين، يسمع في كلام التوحيد، يرى آيات النبوة، يرى حسن خلق المسلمين، يعني يرى نموذجا حيا للمجتمع المسلم، لأن المسجد في ذلك الوقت كان هو المركز الواقع الحياتي لجزء من المسلمين، فيرى صورة الإسلام مطبقة بجانب ما يسمعه من الخير. فأسلم بسبب يعني أنه رأى هذا النموذج المبشر بالخير. على الجهة الأخرى للأسف الشديد، إذا كان الزوج غير ملتزم نرى يعني تنفيرا من الدين، ممكن ينفرها من الدين، بل وصل يعني وصل الامر لحالات كانت المراه هي اسلمت وتشكو من زوجها الذي يضربها ولا يصلي الفجر ويفعل كذا وكذا من الشكاوى المسلمه الحديثه التي تشتكي من ايه سيء الاسلام. فنشاهد من الكلام ان المراه المسلمه اذا كانت تحت كافر فلن يرقب فيها الا ولا ذمه، وربما اذاها في نبيها محمد عليه الصلاه والسلام. ففي القران وفي الاسلام خطأ أن المستشرقين وهؤلاء الناس وفروا لهم كثيرا من الشبهات التي يرددونها على حد قول الكافر سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فربما هذا الذرية سوف تتأثر بالأرض وبالتالي يقول لهم المشركين. المرأة سيمكن أن تفتن في دينها، فلذلك حكم نكاح الكتابيات لا ينبغي التساهل فيه الآن في هذا الزمان، لأن القوامة الآن ما بتكون يعني قريب القوامة كلها أن الرجل هو القيم على البيت، واضح. إذا فسد القوام عم الفساد جميع الأقوام. لكن في المجتمع الغربي الآن بجانب تمرد المرأة واسترجالها هناك أيضا أمر أخطر من ذلك، هو أن القوانين التي فعلوا الناس هناك صورة المرأة حقوقا مبالغا فيها جدا، هناك غلو في هذا الأمر، بحيث أن الرجل لابد أن يخضع لسوء الشرع محبة للكثير من قوانين التي ربما يترتب عليها أنها تستأثر بالأولاد فتسميه بأسماء النصارى، واضح، ويكون الذريه يعني من الايه من الكفار والحوادث ذلك يعني كثيره. فعلى اي الاحوال الكتابي اذا تزوج مسلمه فهو لا يؤمن بدينها ولا يحترم دينها، ولا يوجد مجال للمفاهمه معه في امر هو اصلا لا يؤمن به بالكليه.

وبحسلام تزوج التي تابي في مسلمة لازم أن يستعليها ناقص الدين على كاملته ويتحكم فيها وفي عواطفها. والله لا يرضى لكامل الدين أن يستكين لناقصه ويستكين له، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا حرم على المسلمين أن يستكينوا للمستعمر ويستذلوا له، وأوجب عليهم جهاده ومقاومته باللسان والمال والسلاح، فوعد من استشهد منهم في هذا الميدان بالجنة والرضوان، ومن عاش بالعزة والغلبة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا التشريع ونتفرق مبني على القاعدة العامة أن الله تعالى لا يرضى لكامل الدين أن يستكين لناقص الدين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنتم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن بالإيمان هو الأعلى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واضح. أما المنهي عنه فهي المولاة الشرعية، يعني هو يبقى على بغض كفرها ويتبرع من ذلك. واضح. لكنه ليه؟ لكن قد تقع نوع من المودة بسبب معاصرة المرأة، لكن هذه مودة طبيعية وليس مودة شرعية. الذي يتنافى مع مبدا الموالاة والبراء هو مسألة المودة أو الموالاة الشرعية. ثم يقول الله تبارك وتعالى واسألوا ما أنفقتم، أي اطلبوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقنا بالمشركين، اطلبوا ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقنا بهم من الصداق. من تزوجهن منهم؟ طالبوا من إيه؟ تزوجهن، يعني لو واحد مسلم امرأة زي التي ذهبت لحقت بالمشركين في أزواج وتزوجها واحد من المشركين، ففي هذه الحالة طالبوا من تزوجها بالإيه؟ بما انفقتم من الصدقه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، اي هذا الحكم الذي حكم به من امر المؤمنين بمساله المشركين ما انفقوا، وامر المشركين بمثل ذلك حكم الله الحق الذي لا يعدل عنه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ثم يقول تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها، فلم يردوا مهرها فعاقبتم، عاقبتم هنا قراءة أخرى فعاقبتم، فعاقبتم قراءة ثالثة فعقبتم، مثلهما بمعنى واحد فعقبتم أو فعاقبتم بدون ألف، معناها إيه؟ كانت العقبة لكم بأن غلبتم وانتصرتم عليه وبالتالي أخذتم إيه؟ غنائم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني إن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها فعاقبتم، أي فغزوتموهم فوجدتم منهم غنيما. قراءة أخرى فعاقبتم أو فعقبتم، يعني كانت لكم العقبة بأن إيه؟ غلبتموهم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم الغنيمة التي أخذتموها في هذا القتال، ابدأوا بإيه؟ من رأس الغنيمة نفسها قبل التوزيع، أخرجوا الطلاق المستحق لإيه؟ لزوج تلك المرأة التي قررت إلى المشركين. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم يعني من المسلمين مثل ما أنفقوا في مهورهن. قال مجاهد مهر مثلها يدفع إلى زوجها. وقال قتادة كنا إذا فررنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار ليس بينه وبين نبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة فأعطى زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة ثم يقتصبون غنيمته. هذا كل من رأس الغنيمة وليس إيه بعد ما يوزع هذا الأمر يوزع غنيمة على المجاهدين. وطبعا هذا القول هنا قول القاسمي وليس بينه وبين نبي الله عهد. طيب ليه أجل القاسمي؟ ليش تصل الأولي القيد أن ليس بينهم؟ كنا إذا فررنا من هذا كلام قتادة، كنا إذا فررنا بعض النساء من أصحاب النبي على السابقين الكفار، ليس بينهم وبين النبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة، أعطى زوجها ما شاف إليها من جميع الغنيمة، ثم يقتسمون غنيمتهم. لأن طبعا لو في عهد هيحصل حرب، لو الغنيمة تكون جمع ناس ليه وحرب فتحصل لا عهد بيننا وبينهم. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني فإن الإيمان به يقتضي أداء أوامره واجتناب نواهيه تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، قال ابن كثير يعني لا يسرقن أموال الناس الأجانب، أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج معسرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان من غير علمه، عملا بحديثهم بنت عسفة أنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهذا الحديث متفق عليه، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. الإمام العربي رحمه الله تعالى يقيد هذا الكلام ويوضحه فيقول: وهذا إنما هو فيما لا يحزنه عنها في حجاب ولا يضبط عليه بخف، فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه كانت سارقة تعطي به وتقطع يدها. يعني إذا المال الذي يحل المرأة طبعا بشرط إن كان زوجها صحيح يمسك عليها النفقة ولا يعطيها ما يكفيها هي وأولادها. واضح. وله مال اخر، يعني له مال اخر يتركه في دور الديفيسي مفتوح يعني. فاجاز لها النبي عليه الصلاه والسلام ان تاخذ ايه ما يكفيها بالمعروف فقط، لا تزيد على حاجتي يعني ما جرت فيه حاجته بامثالها. واضح. لكن اذا هو كان مال وضعه في خزانه وقافل عليه ووضعه في حرز، اذا اخذت منه في هذه الحاله فهذه ثالثه، يعني لها الاخدام الايه من الحرز. لكن لو المال سايب بالتعبير العامي فيمكن أن تأخذ فقط ما تحتاجه ولا تأخذ زيادة على ذلك إذا كان يضل عليها ويستشفع عليها. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، قال الزمخشري: يريد وأد البنات ولا يقتلن أولادهن. قال ابن كثير: هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جميل كما قد يفعله بعض الجاهلات من النساء تطرح نفسها لأن تحبل إما لغرض سافر أو ما أشبهه. فالحقيقة يحصل تساهل الآن أن الأمور اختلطت ويتأثر المسلمون كثيرا به يعني مناهج الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يرحون يوم الحساب، خاصه في هذه المساله موضوع التساهل في قضيه الاظهار. فهنا الباب الكثير يقول ان قوله تعالى: ولا يقتلن اولادهن، هذه عامه تشمل يعني قتله بعد وجوده، قتل الطفل بعد وجوده، وهذه حاله في اهل الجاهليه كانوا يقتلون اولاد خشيه الفقر والاملاق. ويعم قتله وهو جنين، قتله وهو جنين، وطبعا قتله وهو جنين يعني يكون جنين بعد الايه؟ بعد 120 مضي 120 يوما رحيليا، يعني من بدايه التلقيح هكذا تحتسب المده 120 يوما من بدايه ايه؟ يوما رحيليا يبدا من التلقيح. واضح؟ فلو مر 120 يوم ونفخ فيه الروح فهذا انسان محترم، حياته محترمه لا يجوز التعدي عليها. واضح. أن بعض الناس بسبب أو لآخر يتأولون تأويلات غريبة، كأن يأتي مثلا بعض الأطباء ممن لا يقع عندهم فيقول: هذا جريم مشوه، هذا جريم مشوه، يكون نفخ فيه روح، يعني مثلا في الثالث ولا في السابع يقول لك: لا اتضح لنا أنه مشوه. فيعني رحمة به فإيه يعني يقتلونه يجهدونه، فهذا طبعا جريمة قتل، جريمة قتل، لأن هذا ما دام نفخ فيه الروح انتقل من الحياة النباتية إلى حياة حيوانية بنفس الروح، فهذا إنسان له حرمة. والإسلام يأمر بإيه مع الضعيف بأننا نرحمه لا أن اقتلها زي أي واحد عنده يعني إعاقة مثلا عمى أو أي نوع من الإعاقة موجودة في إنسان حي، هل أنت عشان تخفف عنه تقتله؟ كذلك نفس الشيء إذا حصل تشويه وما اكتشف أو ما قطع بوجود تشويه إلا بعد مثلا مضي مدة تزيد على 120 يوما أو في السابع أو الثالث أو الخامس أو كذا، يعني طبعا ما يجوز بحال الأجزاء هذا قولا واحدا، هذا ما يخالف فيه أحد أنه متى ما نفذ فيه الروح خلاص له حر مات، لا يجوز لأحد أن يتعدى على حياته أبدا وحتى لو كان مشوها. لماذا؟ لأن المشوه ممكن يصب الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، هناك حالات كثيرة بيتم إيه؟ يعني علاجها أو تخفيف يعني أثر هذا التشويه، حتى لو نفترض تصبح يطلع والله تعالى أعلم متحمل صفة عقلية، فكان ماذا يعني لو واحد عنده تخلف عقلي يقتل، ما الفارق من هذا داخل الرحم وده في الحياة خارج؟ لا فرق بينهم في الإسلام، إن هذا الجليل له حرمة لا يجوز الأتباع عليها، وقاتله مجرم آثم قاتل للنفس التي حرم الله عز وجل، فلينتبه إلى هذا. أما ما قبل 120 أو قبل 40 دي قضايا أخرى، يعني لازم نخرج عن موضوعنا. نعم. ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم، قال ابن عباس أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم. طبعا الآية الجزء الأول الآية الثانية ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم، لا يزنين الفعل تحت نفسه، هذه أمر آخر، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، بمعنى أنهن يلحقن بالأزواج غير أولادهن، إما أن المرأة تلتقط لقيطا وتقول للرجل هذا ابني منك، أو أن تبحث وتنجب ولدا وتنسبه لإيه؟ لتراث زوجها، هذا أيضا مما ينهى عنه هنا، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فللمفسرين في ذلك ثلاثة أقوال، الأول لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن، قول الثاني إنه السحر ولكن بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن السحر، قول الثالث المسح بالنميمة والسعي في الفتاة. السحر ربما أن نفس صيغة البيعة التي كانت تؤخذ على النساء كانت تؤخذ على الرجال، وفي بعض الروايات ولا نعضة ولا يعضة لنا، يعني لا نسحر ولا يسحر لنا. القول الثالث ويأتينا ببهتان هو المشي بالنميمة والسعي في الفتاة، المشي بالنميمة والسعي في الفتاة. وقال ابن عباس ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وأوضحه الزمخشري بقوله كانت المرأة تلتقط المولود فتكون لزوجها هو ولدي منك، كان بالبهتان المفترض بين يديها ورجلها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين. نعم. ويعني موضع الولادة بين اليدين فهو غير الزنا فلا تكرار فيه، يعني هذا الأمر في هذه الآية مخالف للزنا. نعم. وقال الشهاب في شرح البخاري الترمذي معناه لا تأتوا ببهتان من قبل أنفسكم، واليد والرزق كناية عن الذات، لأن معظم الأفعال بهما، ولذا قيل للمعاقب بجناية قولية هذا ما كسب جلاك، مع أنه ما فعله بإيديه لكن إيه؟ قاله بلسانه، لكن يعبر عن أفعال الإنسان باليدين باعتبار أن معظم الأفعال تمارس باليدين أو الرجلين في الأحيان. أو معناه ولا يأتين بمهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن، لا تنشئوا من ضمائركم وقلوبكم، لا تنشئوا البهتان الكذب أو الإفتراء من ضمائركم وقلوبكم، لأنه من القلب الذي مقر بين الأيدي والأرجل. والأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم، والثاني عن كونه من دخيلة قلوبهم المبنية عن الخبث الباطني. وقال الخطابي معناه لا تهتوا الناس سفاحا ومواجهة، يعني من الإنسان من شدة تنجحي إنه مش بقى يعمل زي الغياب مثلا اللي بيتكلم في غيبة الشخص ويستغي عن الكذب، لا بقى ده يواجهه سفاحا في وجهه بين أيديهن وأرجلهن، يعني إيه؟ كفاحا ومواجهة يتبجح فيه بكلام هو بهتان وكفر. لا تنهك الناس كفاحا ومواجهة كما يقال للآمر بحضرتك إنه بين يديك. ورد بأنهم وإن كانوا عن الحاضر بتوليه بين يديك فلا يقال بين أرجلك. وهو وارد لو ذكرت الأرض وحدها، أما مع الأيدي تبعا فلا. فالمخطئ مخطئ، وهو كناية عن خرق جلباء الحاء. والمراد النهي عن القذف ويدخل فيه الكذب والغيبة. ولا يحيل ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك في معروف يعني من أمر الله تأمرهن به. القيد هنا ولا يعصينك في معروف. الحقيقة يسيع عند من يعني يريد أن يحارب التقليد ويحذر من التقليد الأعمى واتباع أقوال الرجال وتقليدها على كتاب السنة، يسيع يستدل بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال ولا يعصينك في معروف. فإذا كان النبي عليه السلام لا يعصى في معروف فكيف يعني بغيره؟ واضح. الحقيقة هو يعني المطلوب التحرز في التعبير، يكون في شيء من الدقة في التعبير حتى لا يفهم من كلام الخطأ. هنا قيد المعصية بإيه بكونها إيه في معروف، ولا يعصينك في معروف، يعني ما دمت تأمر بالمعروف فلا يعصينك. القيد بالمعروف هنا إنما هو للبيان، واضح؟ يعني كأنه ولا يعصينك في معروف وكل ما تأمر به معروف، واضح؟ يعني في المعروف لا يأمر به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف، لا يمكن أن يأمر بمعصية أو منكر مع الله وحكاه عليه الصلاة والسلام. فالقيد هنا فقط للبيان ولا مفهوم له، فهنا ليس هناك ما تفهم مخالفة لهذا الايه القيد ولا يعصينك في معروف، فهذا القيد للبيان. مثل ايه؟ قال رب احكم بالحق، هل هذا له مفهوم؟ يعني لو قال رب احكم لكفى، لأن الله لا يحكم إلا بالحق. كذلك مثلا في قوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، هل هذا له مفهوم؟ لا مفهوم له. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن الرجل يقتل نبيا ويكون على حق في هذا، بل هو أكثر ناس من قتل نبيا أو قتله نبيا، واضح؟ فإذا هذا القيد للبيان وليس إيه؟ وليس له مفهوم. فانتبهوا لهذا. لماذا؟ لأن كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم معروف وفيه حياتهن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واضح؟ فكل ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو حياة لنا. وقال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال عليه السلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا كل ما يأمر به النبي عليه السلام هو معروف ولا مفهوم لهذا القيد كما يعني بينا. أما كلام المفسرين في ما هو المعروف المقصود هنا في هذه الآية، في مسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كان منه النياحة. هذا المعروف كان منه النياحة، يعني كان أمرنا أن لا ننوح، يعني في بعض الروايات فيه كمان ولا ينحنا، ولا ينحنا النياحة منها لا يدعينا ويلا ولا يحدثنا وجها ولا ينصرنا شعرا ولا يسفكنا ثوبا. هذه أفعال الجاهلية، فلا يجوز لامرأة في الإسلام أن تأتي بشيء من هذه الأفعال، لا يدعينا ويلا الصراخ. وهذا غالبا ما يحصل للمرأة عبارة عن كتلة من العاطفة، فإذا لم تحجزها التقوى ورزانة الإيمان الصادق فإنها تخرج عن طورها وتجزع، خاصة عند المصيبة الكبرى التي هي مصيبة الموت. فنجد بعض النساء قد تلفظ هذه الألفاظ السريعة ويأتينا بأفعال يعني تتنافى مع الإيمان. فأخذ مما بايعهن الرسول عليه السلام عليه أيضا أن لا يمحنا، فلا يدعينا ويلا، لا تقليا ويلا باء، هذا الكلام المعروف، ولا يحدثن وجها ولا ينشرن شعرا. نشر الشعر تفرق شعرها كأمار على الجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى. في معنى نشر الشعر ما يحصل لبعض الرجال ينشرون الشعور بطريقه اخرى، ها ايه هي؟ النحله. يعني الواحد يبقى بيظل يحلف حياته، فاذا حصل مصاب عنده مات قريب له او حليم يعبر عن جزعه بان يعطي رحلته طبعا فتره مؤقته. فنقول هذا حرام لأجل أنه في معنى نهي به الشعر، وإن كان يجب عليه أن يعطي لحيته في كل أحواله، لكن هنا هو في موافقة لهذا الفعل الجاهلي وهو نصر الشعر عند المصيبة. فالمرأة تنشر الشعر تعبيرا عن جذع، وهذا يترك لحيته تعبيرا عن جذع، لكن كل هو في معناه، وإن كان مطالبا بإعفاء اللحية طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يسقطنا ثوبا، هذه أيضا من أفعال الجاهلية. وقيل لا يعطينا كفي معروف، يعني كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وجميع شرائع الإسلام وآدابه. فبايعهن أي يقول في النهاية المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إذا عرف جملة إذا جاء عرفها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إلى آخره. ليش الكلام فيها من يوم ولا يومين؟ من يومين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايع لك حل تجمع الحل معلش يبايع لك هو الحل. نعم أحسن لك الله. هي جملة تطير إذا جاءك جاءك المرض وانكسر المصاب، يعني دي جملة إيه بفعل الشرط جملة تطير. ها لكن هل هذه يعني تبذل او يعني اقصد ان تكون في هي طبعا اداه اذا، واذا قلنا انها اداه شرط غير عامله، هي اداه شرط ودي جمله الشرط او فعل الشرط لكنها غير عامله اذا ولو ولولا. قال ابن كثير نعم قرانا الان من تفسير هذه الايه ثم يبين التصوير رحمه الله تعالى بعض التنبيهات. يقول روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. فامتحنهن بعض العلماء قالوا أن الامتحان كان إيه بهذه الآية، يعني البيع على هذه الشروط، يعني على أن لا تشركنا بالله شيئا ولا تشركنا إلى آخره. وهذا حديث البخاري واضح. فهذا هكذا صورة إيه الامتحان. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وقال ابن حجر أي لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة، يعني عادة الرجال عموما أن عند المبايعة سواء هذه المبايعة مثلا مع الأمير أو بيع البيع والشراء بيحصل إيه عند توقيف العقود الناس يضع يده في يد الإيه الآخر اللي بيسموه الصفق بالأسواق، لأن دايما بيقترن عند التعاقد والاتفاق انه بيمسك الايد الاخر الصفقه بالاسواق كناية عن البيع وتنسيق العقود. فهذه اماره مما امر على التوثيق وشده الايد الاتفاق الذي يحصل بين الناس كما يحصل من بعض المأذونين والله تعالى اعلم من اثناء العقد، من ان يجعل الولي مثلا مع الزوج يعني ايه يصافح احدهما الاخر يقول له انظر له، هذه لا باس بها، ينبغي أن نتحرز من هذا لأن هذا نوع من التوقيف لأنك تخاطب هذا الشخص انظر إليه وتشد على يده، لكن وضع المنديل هذه ما نعلم لها أصلا، وضع المنديل على يديهم ليه مش عارف أنا السر في وضع المنديل، لكن ها سر إيه أي سر دي حاجة زمان بقى كانت تحصل كده، يعني هو الأخ بيقول إن كان بيضع المهر قل أو كثر في يدهم بينهم بعض فبيكتبوه يعني إن هو إيه المهر المسمى بينهم، لكن طبعا أي نعم. على أي الأحوال لا حرج على الإطلاق، بالعكس هذا مما يزيد توفيق العزاء مرات التأكيد أنه ينظر إليه مثل ما هو ذنو زوجتك ابنتي مش أوزوي بس لك السلع وأكتوب وحضرتك في الأرض، لا ينظر إلى عينه، لا لا في من ينظر إلى عينه كمعنى التوفيق ويضع يده في يده، لأن هذا بيفيد علامة توفيق العقود دائما حتى في البيعة، وهي من هذه الحالات بتكون بالإبن مصافحة، وهناك احتاجوا إلى ذكر أن مصافحة النبي أن بيعة الرسول عليه الصلاة بالنساء لم تكن في المصافحة، لأن الأصل أنها تكون بالمصافحة، واضح؟ لأن هذا هو الأصل. المهم يعني يقول ابن حجر أي لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. ثم قال وروى النسائي والطبري أن أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع، فقلنا يا رسول الله اقصص يدك نصافحك، فقال إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن، فأخذ علينا حتى بلغ ولا يعطينك في معروف، فقال فيما أخذتم فاستطعتن، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. وفي رواية الطبري ما قول لمئة امرأة إلا كقول لمرأة واحدة، وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب، وهذا طبعا لم يصح. كذلك في المغازي بن إسحاق عن أبان بن صالح أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه، هذا أيضا ضعيف لم يصح، والمعول على رواية البخاري الأولى لصحتها. نمر على الأدلة هذه المسألة باختصار شديد، وهي مسألة أن الرجل لا يحل له بحال من الأحوال أن يصافح امرأة أجنبية منه، وقلنا من قبل أن المرأة الأجنبية هي كل من عدا المحارم من النساء، والمحارم أصحاب القرابة الرحمية المحرمية، وهم الذين لا يحل نكاح بعضهم بعضا لشدة القرابة بينهم، ويكون الرجل منهم محرما لقريبته في أي سفر كالزوج أو الأبي. وكما قلنا من قبل إن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها هي كل من حرم نكاحها على التأديب بسبب مباح لحرمته، واضح؟ سواء محرمات يعني بالإيه بالنسب أو محرمات بالمطهرة على التفصيل المعروف يعني. لكن بعض الناس يأتي هل يجوز أن أصافح شقيقة زوجتي؟ هل يجوز أن أصافح شقيقة زوجتي؟ هو متصور إنه إيه بيختلف عليه الأمر، إنه بما إنه يعني يحرم عليه الجمع بينهن فهي يبقى هو مش محرم، يحرم الجمع بين المرأة ومخطوبها، واضح؟ طبعا ما هو الضابط؟ هو مش بيلتفت لحاجة إلى إن طيب هو مش كل المسائل في الشارع دي محرمات عليك أم غير محرمات؟ بس تحريم مؤقت يعني زوجة الجار هي محرمة عليك لكن تحريما مؤقتا، بحيث إذا مات عنها أو طلقها يمكن أن تتزوجها، واضح؟ الأصل في الفروض التحريم، فالأصل إن كل النساء حرام عليك، الأصل في الفروض إيه؟ التحريم، واضح؟ فبيختلط الامر على بعض الناس احيانا ويتصور مثلا لما تكون اخت زوجته لانه ما يقدرش يجمع بينهم يبقى سهل ممكن يصافح، لا هي العبره هل هي محرمه على التأديب ام تحريم مؤقت؟ تحريم مؤقت مؤقت اخت الزوجه، واضح؟ او غيرها من النساء الزوجيات هذه تحريم مؤقت. العبره في وصف الحكم على امراه انها محرم ان تكون محرمه هي يحرم الزواج منها على التأديب الى الابد كالام والاخت والبنت وأم الزوجة إلى يعني آخره العمات الخالات. أما بالنسبة لأدلة ذلك فمنها حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يوقعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يوقعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني لا يحل له إيه نكاحها. طبعا هذا مجرد مس ويضبط وصف المس إذا كان لغير سهل، فما ذلك إذا كان بما يعني شوقه. الدليل الثاني على تحريم مصافحة الأجنبية قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ندرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البصر والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وهذا الحديث متفق عليه. يعني أن يعني من الناس من يكون بله حقيقيا ومنهم من يكون يعني مجازيا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله أو بالمس باليد وهو واليد تزني والجناح البطش يعني اللمس مثل بطش الضرب يعني لا تفهم من بطش الضرب لا اللمس يدخل فيه بأن يمس امرأة أجنبية إلى أهلها. كذلك هذه الأحاديث التي أشرنا إليها من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء حال المبايعة. تقول عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يعني كان يتم بالكلام وليس بالمصافحة ولا والله ما مست يده يد امرأة حق في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. فإذا كان هذا في حق المعصوم عليه الصلاة والسلام فكيف بحق غيره؟ والنساء نساء الأمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم محارم فما ذلك بمن يعني يخالف بذلك. وأيضا عن أم المؤمنين قالت عائشة رضي الله عنها وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا يملكها يعني إلا امرأة يملك نكاحها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعه. وفي حديث اميمه بنت رقيقه ويعني امها وابوها عبد الله بن بجال وامها رقيقه بنت خويلد اخت ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها يعني خديجه خالتها أمية بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه على الإسلام فقال يا رسول فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بمهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم وأخذتم فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا فلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء يعني الأجانب يعني إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وفي بعض الروايات لا أمس أي بالنساء. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا امتنع عن المصافحة في حالة المبايعة التي تقتضي أصلا المصافحة فهذا يعني يدل على تحريم ذلك على يعني الأمة بطريق الأولى لأن رسول الله في أفعاله هو مشرع لهذه الأمة. ولا شك أن أخف أنواع اللمس هو يعني المصافحة ومع ذلك امتنع منها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقضيها وهو وقت المبايعة. فطبعا بهذا يسقط كلام بعض الناس أن لي حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف وهو صاحب العصمة يعني الواجبة كانت تحل ذلك لغيره بجانب أن طبعا الشريعة كثت غرائع الاستتان و يعني يعني حرم الشريعة هذا المس لأنه قد يكون ذريعة إلى يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى لقلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع والريبة. يقول في مرافق السعود سد المرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. بعض الناس يعني تعترض وتستحيل ذلك بأن يعني هذا مثل أخيها هو مع الصغيرة تبقى مثل أخيها مع الكبيرة يقولوا مثل إيه زي والدتك فخلاص انتهت الأحكام بتكون واحدة شابة يصافحها يكون زي مثل أختها بس زي مثل أختها والكبيرة يقول عليها إيه زي مثل أمك وإن قلب طاهر وآليات سليمة إلى آخره. فالجواب عن ذلك أن الشريعة تقدر الفعل المؤدي إلى الفساد بغض النظر عن نية صاحبه. فهنا في هذه الأشياء تنظر الشريعة إلى مآلات الأفعال يعني ما تؤدي إليه

لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من الناس والأهل ولا تنصرهم. فرجع تعالى بفضله وفضله على حاضر كما بدأ الآب بالفضل والإكرام لحاضر بوصف الإيمان، كذلك ختمها بوصفه بالإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أي نعم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أي مسخوطا عليهم لمعاداتهم الحق ومحاربتهم الصلاح وعيشهم بالفساد، وهو عام في كل محارب. ومنهم إلى المفسرين يعني من خصه باليهود، من خصه باليهود لأنه عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهم واقتصر عليهم بالمفسرين، قال إن المقصود لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اليهود لعنهم الله. قال الناصر قد كان الزمخشري ذكر في قوله تعالى وما يستوي البحران إلى قوله ومن كل تأكلون لحما طريا أن آخر الآية استطراد، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا سائم الزمان وهذا ملح أجاج، ثم استطرد عز وجل فقال ومن كل تأكلون لحما طريا وتتخذون حية تلبسونها. فآخر هذه الآية استطراد، وهو فن من فنون البيان مبوب عليه عند أهله، وآية ممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جدا، فإنه ذم اليهود واستطرد ذمهم بذم المشركين. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فذم اليهود أولا ثم استطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبة، وهذا لا يمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد أحسن ولا أمكن منه. ومما صدروا به هذا الفن قوله إذا مسك الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرمه، وقوله حتى إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت من ذا الحادث به كامل، وقوله ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجانه، وكان وجه إثاره الفرار من التأثير إلى التأثير، يعني وجه إثار هذا المذهب الذي في الاستطراد من ذم اليهود إلى ذم المشركين. لماذا؟ لأن لو لم نقل بهذا، لو لم نقل طبعا على هذا حسرته من في إيه؟ تأثير تأثير، لكن على القول بأن هذه الطائفة هي التي وردت في آخر الآية فيكون هذا توثيقا، فرب من ذم اليهود إلى ذم المشركين يفضل ويؤثر لإيه؟ لإضراره، الانفراغ من التوكيد إلى التأثير. مع أن إرادة ما أريد بأول السورة منه فيه من المحسنات البديعية رد العاجز، العاجز على الصبر، يقول مع إن لو أننا قلنا إن الآية كلها في المشركين، في المشركين كل آية في المشركين، فهذا يعني فيه نوع آخر من أنواع المحسنات البديعية وهو ما يسمى به التصدير أو رد العجز على الصبر، والذي يعبر عنه أحيانا بعض الأدباء عود على بدأ، عود على بدأ، يكون بدأ بشيء ثم يتكلم ويعود إلى نفس الشيء الذي بدأ به. فلما بدأ السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر الآيات، فأنهى نفس السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحابكم، فهي كلها في قسم الإيه؟ الكفار. فهذا إيه؟ كما قلنا يحتمل إما يكون استطرادا استطرد من ذم اليهود إلى ذم المشركين، أو أنه إن قلنا إنه في الكفار فيكون من باب رد العاجز على الصبر كما أو يسمى التصديق كما قلنا، كما ومنه قوله تعالى أما كان لشركائه فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، فذكر كلمه شركاء اولا ثم رد العجز على الصرف فما كان لشركائهم فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، منه قوله القتل انفى للقتل، هذا من رد العجز على الصرف. منهم ايضا الحيله ترك الحيله، ومنها قول الشاعر تسير النجوم الدائرات بحكمه وذاك اذا عدت علاه يسير، ومنها أيضا لقد حاز أنواع الفضائل كلها وأنت وحيدا في فنون الفضائل، ومنها قوله سألت طروف الدهر حر من التي فتحت وجابت لي بحر أبي لي. من يقول لنا معنى البيت الأخير؟ سألت طروف الدهر حر من التي فتحت وجابت لي بحر أبي لي. يعني ممكن يكون في تعبير أوضح من كده. هو إيه يقصد بحر أبي لي؟ يعني إيه من الأدباء بيتكلموا ويقول لك إن من حكمة الله تعالى إن إحنا نجد الشخص الأديب العالم كذا كذا ويكون فقيرا، والجاهل المغرق في الجهل يكون غنيا. فدائما بيتكلم الأدباء في هذا إن حظ الأديب أو الشاعر أو العالم في الدنيا يعطى حظا للعقل لكن لا يعطى حظا من الإيه؟ من المال. ويقول أنا كنت أتمنى حظ مملكة، إنسان مملك يعني عنده أملاك أو ملكا أو أموالا كثيرة، فتحت فألت طروف الدهر حظ من المثل فتحت بكرت عليه فتحت وجاءت لي بحظ أهيلي، وهو إيه؟ سميع الفقر. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غاضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الحديث يعني هنا ملاحظة يعني بسيطة أيضا بالمناسبة، يعني لأننا قل ما نحتاج للفكرة الأخرى فيما يتعلق بالاستطراد. يعني الاستطراد عموما هو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره لمتعلق، أو نفي عيب عن نفسه بذكر عيب غيره، مثل قول الله سبحانه وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. فهنا إيه؟ تعريض بعيب هؤلاء الذين يسكنون حاليا في مساكنهم. واضح؟ فهذا استطراد انه ايه الذم حتى في حق ايه؟ هؤلاء الذين سكنوا من قبل وان كان المقصود عيب هؤلاء الحاضرين. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. مثله ايضا قوله تعالى فان اعرضوا فقل اغلقتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم رسل بين ايديهم ومستقيم الا تعودوا الى الله قال لو شاء ربنا لانزل ملائكه الى هذا الايه هذا الاستطراد وما احسنت في الحقيقه. واضح؟ نعم. مثله ايضا قول الله تعالى الا بعدا لمدين كما بعد الثمود، هذا من نفس الاستطراد. منه في الشعر قول السموئل ابن عاديه واننا قوم لا نرى القتل ثبتا اذا ما راته عامر وسلول. هو عايز يعني ايه يمدح قبيلته بايه بعيد غيره. وإنا لقوم لا نرى القتل ثبتا إلى ما رأته عامر وسنود يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتقول. وقال آخر ولا عيب فينا غير عرق لنعتر كرام وأن لا نخط على الرمل. لا نخط على الرمل دي يعني من يعني هو عايز يقول أنا مش مجوسي، لست مجوسية، لست مجوسية. لماذا؟ لأن المجوس كان استغرب. فيكون المجوس يعني يبيحون زواج المحارم قال ولا فكان المجوس المجوس يزعم ان رجل منهم اذا تزوج اخته او بنته فجاء منه بولد ان ذلك الولد اذا خط بيده على داء النمله افرأ. واضح؟ هذا من ظلمهم ومن اساطيرهم. فهذا الرجل يريد ان يعني يذم هؤلاء ويقول ان يتبرأ من المجوسين فيقول ولا عيب فينا غير عرق من اعصار الكرام. العيب الوحيد فينا اننا فينا عرق من ايه من كرام من ابائنا فهو يمدح له. ولا عيب فينا غير عرق من اعصار كرام وانا لا نخط على الرمل. لسنا كالمجوس الذين يغشون زواج المحامي بهذه الصور. واضح؟ فهذه الاستطراد هو التعريض بعيب انسان بمثل عيب غيره لمتعلق. والاستطراد هنا يكون في ايه؟ يعني أننا سأل قبر غضب الله عليه. هو السياق يريد ذم اليهود فاستطرق للذم اليهود إلى ذم المشركين. قد يأتوا من الآخرة كما يأتى الكفار من أصحاب القبور. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى يرى المفسرون أن هذه الآية في ختام هذه السورة كالآية الأولى في أولها وهذا ما يسمى عودا على بلدة. قال أبو حيان لما افتتح هذه السورة بالنهي عن اتخاذ الكفار أولياء ختمها بمثل ذلك تأكيدا لترك موالاتهم وتنفيرا للمسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم. وقال ابن كثير ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم

فإذا كل الناس تولى قوما غاضب الله عليهم وهم اليهود، اليهود يأتوا من الآخرة. يعني إيه؟ لماذا؟ لأن اليهود بتكذيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون صدقه، قد يأتوا من أن يكون لهم في الآخرة خير، قد يأتوا بأن يكون لهم في الآخرة خير، ولذلك طغوا وبغوا وعاتوا. وهذه الجملة ما أعراب جملة قد يأتوا من الآخرة؟ طب خليكوا في دقة شوية في الأعراب، دقة دقة هي الجمل بعد ايه؟ بعد ما كرهت كده وبعد ما عرفت يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما دي نكره. طيب غضب الله عليهم صفر في محل نص، قد يئس من الاخره صفه ثانيه، هذه صفه ثانيه بس يعني لو صفه كانت ايه صحيحه لكن لا نقول ثانيه عشان يبقى فاهم السياق كله. يبقى الصفه الاولى غضب الله عليهم، جملة الصفة الثانية دي قد يأتوا، هذه صفة ثانية لها، قد يأتوا من الآخرة يعني من جزاء الآخرة. كما يأت الكفار من أصحاب القبور، أي كما يأت من سلفهم من إخوانهم الكفار المقبورين، يعني المقصود إيه؟ أنهم على شاكلة من قبلهم وكل مؤاخذ بكفرهم، قد يأتوا من الآخرة كما يأت إخوانهم الكفار الذين سبقوهم إلى القبور. فطبعا دول يأتوا أكيد لم تقلوا الآخرة، وكل مؤخر من الكفر. وقيل المعنى كما يأس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا تكتب أخر ثم يصر يأتوا من الآخرة، كما يأس الكفار من أصحاب القبور. يبقى رجل سبه كلاهما يأس من جزاء الآخرة، واضح. قول آخر أن كلمة يأس مرتبطة بحرف من، طيب يعني الكفار الأحياء يأتون من ايه؟ من أصحاب القبور. ما هو دام الكفار أصحاب القبور يبقى الكفار دول أحياء بخلاف أصحاب القبور. طيب يعني ايه يأتونهم ايه بقى؟ من الايه؟ لأنه بعثوا، لأن الكفار يأتون لا يجحدون للبعث والنشور، فهم آيتون من أصحاب القبور لأنهم هم الذين يقولون ايه؟ وما يدركنا إلا الدهر، وما يدركنا إلا الدهر، لا آخرة ولا بعث ولا نشور. إذا قيل المعنى كما يأس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا، أو كما يأس الأحياء من الكفار من بعث من في القبور لأنهم ينكرون البعث والنشور، أو كما يأس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة لأنهم أيقنوا بالعذاب، لأن من مات من الكفار فقد يأس من الخير. وعلى القول لأن المعنى كما يأس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا يكون فيه وضع الظاهر موضع المضمر، قد يأتوا من الآخرة كما يأتوا من أصحاب القبور، لكن آخر المظهر على المضمر فقال إيه؟ كما يأت الكفار لكي يسجل عليهم صفة الكفار، وأيضا ليبين ما الشيء الذي اقتضى الغضب عليهم هو إيه؟ الكفر، واضح؟ فهذا ولهذا يعني هذا اخر ما تاثر في تفسير سوره المتحده. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.